تقول: إذا أخطأ الإنسان في قراءة القرآن أثناء الصلاة فهل عليه سجود السهو؟ الخطأ يختلف ويتنوع، فإن كان الخطأ مما يبطل عن عمده الصلاة ولكن فعله ساهيا فهذا يسجد السهو. أما إذا كان لا يبطل عنده الصلاة كاللحد الذي يعفى عنه فهذا لا يجب سجود السهو. فلو قال الحمد لله رب العالمين أو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم هذا لا يبطل عنده الصلاة لأن له وجه من الإعراب. وهكذا لو قال مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين هذا اللحن بالنصب أو الرفع لا يخل بالمعنى. أما إذا سهى فقرأ شيئا يبطل عنده الصلاة سهوا منه فإن يسجد السهو كأن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم هذا ليس للنعمة إليه هذا لحن عظيم يخل بالمعنى فينعمه الله وحده صراط الذين أنعمت عليهم يعني الرب عز وجل هذا لحن سميع إذا تعمدها ابطل الصلاة وإذا كان سهوا يسجد السهو يعيد القراءة صراط الذين أنعمت عليهم ويسجد السهو. وهكذا لو قال إياك نعبد وإياك نستعين هذا لحن يحيي المعنى لأنه خطاب للأنثى وخطاب مع الله إياك نعبد سبحانه وتعالى إذا تعمد هذا بطل صلاته. قد يكون بهذا مرتدا إذا عرف أنه يخاطب أنثى من هذا أنه يتعمد خاطب ربه خطاب الأنثى فإنه يعتبر مستهزئا كافرا محتقرا لربه عز وجل. أما إذا سبق على لسان سهوا فإنه يكتب السهو. نسأل الله السلامة. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.